الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سامية خليل. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع خلاله إلى مجموعة من برامج التراث الإذاعي. صحبة وأنا معهم، سهرة تقدمها الإعلامية الكبيرة أمال العمدة، وتستضيف في هذه الحلقة المخرج الكبير أشرف فهمي، والذي حدد ضيوفه في هذه السهرة، وهم الكاتب الكبير يوسف إدريس، والكابتن صالح سليم، والكاتبة كوثر هيكل، والموسيقار عمر خيرت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معهم آمال العمدة. في الليل لما خلي، أغنية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكن ليلتنا سماءها مش خالية بل مرصعة بالنجوم والكواكب في شتى المجالات. هطلب من المضيف المخرج الكبير كبير الشأن، مسألة مش مسألة عمر زمني، يعني انه يقدم لنا ضيوفه فردا فردا، وهو هيقول هو استضافهم ليه. الميكروفون مع المخرج الكبير شأنا أشرف فهم. هم طبعا مش ضيوفي، هم اخواتي وقرايبي، ويعني أقدر أقول أقرب الناس لقلبي وذهني. أحب وأتشرف بإني أقدم الكاتب العالمي الدكتور يوسف إدريس، وكمان أقدم ابن عمي، ودي مفاجأة إنه الناس كتير مش هتصدق إنه ابن عمي هو الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي. كما أني أتشرف أقدم زميلتي وعزيزتي الكاتبة اللامعة المشرقة دائما في السينما والتلفزيون السيدة كوثر هيكل، وأحب كمان أقدم جوز بنتي الموسيقار عمر خيرت. الناس كتير هيقولوا آه ده جايب عيلته وجاي بقى، لكن الحقيقة ما عرفش. يعني أنا لما طلبت مني الإذاعة تسجيل هذه السهرة ما فكرتش غير في هؤلاء، ما عرفش ليه. هل هو عقلي الباطن؟ هل هو وحشيتي للقائهم لأنهم بقالوا مدة ما شفتهمش؟ أحب بالإضافة يعني أقدم ابني، هو ابني الفني هشام سليم، النجم الصاعد الواعد وآخر الأبطال اللي بيمثلوا معايا في فيلم اغتيال مدرسة. هسأل أستاذنا الدكتور يوسف إدريس عن موضوع مهم مشتركين فيه كل الحضور في الصحبة، عن إعادة الأفلام القديمة برؤية معاصرة، ودي حاجة واردة بالنسبة لمضيفنا المخرج أشرف فهمي مع سبق الإصرار والترصد بالأفلام القديمة. هل موافق على إعادة تقديم وإخراج أفلام قديمة ليك، خصوصا الأفلام اللي لقت نجاح كبير، وأنا عارفة أن كل أفلامك لاقت نجاحا وصدى لدى المتلقي؟ أولا يعني قبل ما أجاوب على السؤال ده اسمحي لي يعني بملحوظة تنتهي بالإجابة على السؤال ده، يعني أعتقد أنه السبب في هذا طبيعة أشرف فهمي نفسه. يعني أنا أشرف فهمي تعرفته الأول فنيا قبل ما أعرفه شخصيا، ومن أول فيلم شفته له أعجبت بيه جدا كمخرج وحبيته جدا، لأني أخيرا وجدت مخرج شاب، كان شاب في ذلك الوقت من 10 سنين يعني وخلاص لا يزال شابا ولا أخيرا لقيت مخرج شاب بيعرف يعمل ما يسمى في يقفش القصة أو العمود الرئيسي في القصة ويعطي رؤية. فمعظم المخرجين بيصوروا حكاية حدوتة قصة مجموعة وقائع، إنما هو بيعرف أين تؤكل الكتف بالضبط وما يفرعش القصة، إذا فرعها فلتصب في المجرى الرئيسي بتاع الأحداث، وبيعمل ده كله برؤية تانية مختلفة ورؤياه الخاص. فمسألة إعادة الأفلام القديمة سببها هذا، إن هو بيرى في هذه القصص القديمة رؤية جديدة ممكن إنه يطرحها وممكن تلاقي نجاح في عصرنا ده، لأن بعض الأفلام القديمة لما الواحد بيشوفها بيضحك عليها لأن بتمثل عقلية قديمة قيم قديمة مش مستمرة، هو بياخدها وينسبها إلى التيار الفني المستمر المتواصل ويقدمها، وده جايز جدا. يعني حضرتك موافق على إعادة أفلام قديمة ليك أنت، حتى ليك أنت بأشرف فهمي؟ أنا موافق جدا، يا ريت. أنا عايزة أعرف رد مقنع من الأستاذ أشرف فهمي، خصوصا وإن هذا الأمر مرفوض تماما. يعني السيدة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بتختلف مع الدكتور يوسف إدريس، وبتختلف معاك باعتبار أن أنت بتعيد إخراج الأفلام القديمة بدليل هذه الكلمات ليها. في العالم كله أما بتبقى في رواية كلاسيك بيعيدوها تاني، يعني أما بتفوت عليها مدة بيعيدوها، بس بيعيدوها بأشكال تانية بتكنيك جديد بمودرن أكتر، يعني مع العصر اللي هي اللي موجود بيعملوها بيه. يعني دعاء الكروان يتعاد إزاي؟ سؤال صريح يعني ومطلوب لي إجابة أكتر صراحة. لا صعب دعاء الكروان يتعاد. ليه؟ دعاء الكروان أجمل حاجة في شاعريته لبسه، المكان اللي تصور فيه، والرواية مش بتاعت النهاردة، الرواية قديمة شوية. طب احنا يعني بنقول انه الكلاسيك ممكن بس مش دعاء يعني دعاء الكروان، معرفش فلتة من الفلاتات الحلوة طبعا، وبعدين في ذهن الناس قوي. طب الحرام ممكن يتعاد ازاي بصراحة؟ مش عارف. أنا مش برفض رأيها السيدة فاتن حمامة، كان أقدر أقول حظها كويس إن القصتين اللي قامت بتمثيلهم سواء دعاء الكروان أو الحرام من الصعب إعادتهم من جديد في إطار جديد للشاشة. أنا شخصيا يعني أما بعيد فيلم، أنا أولا مش متخصص في إعادة الأفلام، أنا يعني أنا بقول حدث أن أعدت أفلام، وفي نيتك إعادة اللص والكلاب للكاتب العربي الكبير نجيب محفوظ. أيوة أنا بعيد، أنا أعدت قصتين للأستاذ نجيب محفوظ، فيلم الطريق وأعدته تحت اسم وصمة عار، وأعتقد أنه ده أول فيلم أقدر أقول أن أنا ترجمت الصراع الداخلي للشخصية إلى نبض وأحاسيس. أنا شايف أن الفيلم القديم كان فيلم إلى حد كبير للأسف مسطح جدا، لأنه اعتمد على تقديم الصراع الخارجي، يعني الخناقات والضرب والعلاقات العاطفية إلى آخره. أنا قدمت أحلام، قدمت أوهام، قدمت فشل والإخفاق اللي داخل الشخصية، وقدمت الحلم لأول مرة، قدمته بطريقة حتى الجمهور العادي تفهمها. لابد أن تكون الرؤية جديدة وليست إعادة الأفلام القديمة، وعشان كده يمكن هو سوء الفهم الناتج من أن الرأي فاتن حمامة أن ما تتعادش الأفلام اللي اتعملت. وفعلا دعاء الكروان اتعمل، يعني مش ممكن هتعمل دعاء كروان برؤية زي بتاع بركات ده تاني أبدا. ديكا بيبقى تكرار بقى، وتكرار خطأ كبير وجريمة، إنما الإعادة برؤية جديدة عملية صح جدا. ناخد رأي الأستاذة كوثر هيكل اللي حصلت على جائزة الدولة في السيناريو والحوار، برضو تقبلي إعادة سيناريو وحوار فيلم نجح من قبل وجودك في عالم الإبداع كسيناريست؟ هو زي ما قال الدكتور يوسف إدريس والأستاذ أشرف فهمي، هي مش الإعادة، هي نقل الأحداث. أنا بتكلم كسيناريست بقى، مش نقل الأحداث زي ما هي وجمل من الحوار والإحساس العام بالفيلم، ده طبعا يبقى تكرار ملوش أي معنى. ولكن أني أنا أولا لازم العمل يبقى له قيمة كبيرة جدا، بحيث يصح أن الإنسان يجدها نبع دائم، نبع لم ينضب يعني، فيلاقي شخصية من الشخصيات لها جاذبية درامية لم تستغل في العمل السابق، يضيف كل الإمكانيات العصرية والرؤية العصرية ومشاكل مجتمعه الحالية، ينقلها تبقى دي البعد بتاع العمل بتاعه. يعني مثلا فيلم الحرام كان عن عمال الترحيل، لو قلنا ان عمال الترحيل دول ما عادوش موجودين او ما بقتش يعني دي النقطة الرئيسية اللي عالج بيها فقر القرية او مجتمع القرية، حلاقي مليون حاجة تانية انقل بيها صراع طبقة فقيرة اوصلتها لما حدث لبطلة الفيلم. يعني النبح لا ينضب، لو كان هناك قيمة عظيمة اقدر استغل منها صورة وصور جديدة وعمق وابعاد جديدة للعمل. على فكرة في مقولة قديمة عن الأفكار في السينما أن هم 36 فكرة فقط لا غير، وبيقلبوا ويعدلوا فيهم. مين يجاوب على السؤال ده؟ أنا أفضل طبعا الأستاذة كوثر هيكل هي اللي تجاوب، لأنها يعني ده من خصائص عملها الدرامي البحت. هم 36 فكرة فعلا؟ يعني إذا خدنا الخط العريض، بس أنا مش عارفة مين اللي عدهم، ده لازم منتج. ده إحصاء عالمي بيقولوا عليه. يعني عدهم إزاي؟ يعني قعد كده جاب قلم ورقة. أنا متهيألي الأفكار الإنسانية لا يمكن حصرها، ولا إيه يا دكتور يوسف؟ لا يمكن حصرها. ده كانوا بيكلموا عن ما يسمى بالدراما العائلية، اللي هي الزوج والزوج والثالوث، تقليب الثالوث ده زي تفنيط الكوتشينه يطلع 36 حاله من حالات الثالوث ده. لما فعلا زي ما بتقول مدام كوثر لا حدود للفكر العالمي ولا للمواضيع العالميه. هنقول في مجال الموسيقى والالحان، الموسيقار عمر خيرت اعاد توزيع الحان الموسيقار موسيقار الاجيال عبد الوهاب، هل ده فنيا صحيح؟ ده زي إعادة الأفلام على فكرة. بالضبط. لا طبعا موجود في الاعتبار ان هو الألحان بتاعت الأستاذ عبد الوهاب ما كانتش فيها توزيع اساسا، يعني بعض منهم، يعني زي لو نمسك لحن زي حسدوني وبان في عينيهم، ده لحن شرقي بحت و ملهوش اي توزيع موسيقي ولا هارموني ولا حاجه زي كده، زائد ان في حاجه بتقف حائل، هم قالوا كده الخبراء الموسيقيين، يعني ان الحائل ما بيننا وبين الغرب الثلاث اربع تون ولا الربع تون؟ لا ثلاث اربع تون. هو يعني معلش معلوماتي الموسيقية متواضعة. نظريا اسمه ثلاث اربع تون. لكن هو كما يطلق عليه خطأ يعني شائع ربع تون. لا خطأ ان هو ربع تون. فدي كانت محاولة من المحاولات ان ندخل الموسيقى الشرقية بتاعتنا في قوالب عالمية يعني. واتمنى ان يكون ده قدرت اوصل الرسالة دي مظبوط يعني. بمناسبة وجود نجم نجوم الكرة صالح سليم، نقف وقفة عند الكرة كظاهرة بينشد ليها الشباب، شباب اليوم ليس فقط في مصر بل في العالم كله. وأنا عندي رأي للمفكر العربي الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. أنا بقول أن الحماس للكرة كويس، لكن هو التعصب المذموم، والتعصب بيستهلك طاقة الشباب واهتمامه. يعني أنا أعرف شباب يعودوا حديثهم كله في الكرة، يعني يا ريتهم بيلعبوا كوره او بيلعبوا رياضه اخرى، لكن يقعدوا يضيعوا وقتهم كله في الكوره. الجيل اللي قبل كده من الشباب كان ممكن يضيع وقته في ايه؟ في مناقشه كتاب. فالشباب ضحيه، ويجب على رجال التربيه ورجال الثقافه والمهتمين بمسائل الشباب انهم يواجهوا المساله بصراحه وبشجاعه، يواجهوا هذا الخطا. ولا يمكن ان احنا هنصلح الحال الا اذا اعترفنا ان في نقص وخطا. بتوافق المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الشرقاوي على انه الكورة في مصر او في العالم بقت ظاهرة مرضية؟ انا مش مصدق الكلام اللي انا بسمعه ده، لانه مفروض ان احنا نشجع وننبسط لما شبابنا وولادنا يلعبوا رياضة، لان لو ما نرجع لاصل الرياضة، الرياضة بتعلمنا ايه؟ الرياضة بتعلمنا التسامح، الرياضة بتعلمنا ان احنا بنحاول ان احنا نلعب ونكسب، لكن لما نخسر يجب علينا ان احنا نتقبل هذه الهزيمة بروح رياضية زي ما بيقولوا، ولكن في نفس الوقت لا تمنع من ان انا استمر في التدريب واحسن نفسي علشان مباراة تانية اكسب فيها بدل ما اخسر. فبتعلمنا الحقيقة حاجات كتير مطلوبة خصوصا في وقتنا الحالي في مصر. غير كده بقى لما نمسك الانتماء، يعني الشباب بيتعصب، طبعا انا ما احبش التعصب وده محدش بيحبه ابدا، لانه التعصب في اي شيء معناه ان انا ما بشوفش حاجة غير اللي في دماغي، فيبقى قطعا اللي انا بشوفه جزئية من شيء كبير جدا. فهذا التعصب في جميع في اي شيء غير مطلوب عشان اقدر اشوف رؤية اوسع يعني. فانما الانتماء، نمسك الانتماء، الانتماء مثلا نمسك النادي زي النادي الاهلي، لما يبقى في ناس منتميين للنادي الاهلي وبيشجعوا النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي، هذا الانتماء ده ارقى وانقى نوعيات الانتماء، لانه انتماء رياضي. ما بيبقاش اهلاوي عشان مثلا عايز يشغل ابنه ولا هياخد مش عارف حديد تسليح ولا اسمنت، يعني قصدي اقول انه اي انسان بينتمي الى النادي بينتمي لانه بيحب كرة القدم وبينتمي اليها وبيضحي من اجلها، يعني بيدفع كل شهر 4 مرات تذاكر عشان يروح يتفرج على فرقته. بيسافر يروح اسكندرية وبيروح مرسى مطروح وبيروح على حسابه. قولي لي حضرتك بقى الانتماء السياسي مثلا هل هناك؟ يا ريت، ده احنا بقول يا ريت ان احنا يبقى عندنا انتماء سياسي زي ما احنا عندنا انتماءات رياضية. فاذا دي حاجة كويسة وما هياش مرضية اطلاقا، بل بالعكس دي حاجة صحية جدا، وياريت انها تنتشر مش بس في كرة القدم، في كل الالعاب اللي موجودة، كل واحد على حسب اللعبة اللي هو بيحبها. بالمناسبة، بمناسبة إعادة الأفلام، أنا كان الميكروفون بعيد عنك وما قدرتش آجي قريب عشان أقول لك، لو فكرنا في إعادة فيلم الشموع السوداء، هذا الدور اللي أديته دور الكفيف أديته باقتدار لدرجة الواحد فعلا اقتنع أن حضرتك كفيف، ممكن يؤدي مين النهاردة؟ والله هي الحقيقة أولا ماتشات الكرة مش ممكن نعيدها يعني عشان تبقى لانها بتتلعب على طول على الهواء، نقدر نعيد تسجيلها ممكن لكن لو اتكلمنا عن الفيلم والتمثيل، حقيقة التمثيل بالنسبة لي انا رجل دخيل عليه، لا استطيع، اولا طلب مني ان انا امثل عشان كنت نجم في الكورة، ما طلبش مني لان انا ليا يعني باع في هذا المجال، لكن عشان نجم يمكن يجيب فلوس يعني. عملت اللي أنا أقدر عليه، أنا في اعتقادي فشلت فشل ذريع. ده تقييم لنفسك يعني؟ ده تقييم لنفسي يعني. ولكن في ناس بتقول لي غير هذا الكلام، على كل حال دي تجربة أنا عملتها واستفدت منها خبرة معينة، لان انا ما كنتش عمري مثلت في حياتي، فلما مثلت عرفت برضو جو يعني او طبقة من الناس العاملين والممثلين وبتاع، ما كنتش كانش ممكن ابدا اعرف هما بيشتغلوا ازاي او بيعيشوا ازاي الا اذا مارست هذا العمل. الحلوة او العندليب، نستمع الى جزء من هذا البرنامج مع الفنانة نادية لطفي والفنانة مريم فخر الدين والفنانة لبنى عبد العزيز، والحديث عن الفنان عبد الحليم حافظ. هنا القاهرة، الحلوة في مشوار العندليب، الحلوة في مشوار العندليب مع منى بطاح. الفنانة المتميزة الأستاذة لبنى عبد العزيز، أهلا بيكي معانا وفترتنا الخاصة عن العندليب، أهلا بيكي معانا. أهلا. أنا عارفة أن حضرتك تعبانة وكنت وعدتيني. أنا متأسفة أوي، صدري تعبني شوية اليوم اللي هو. ألف سلامة. تغيير الجو بتاعنا بقى. لا معلش، ألف سلامة يا فندم. الله يسلمك. بس طبعا إحنا مش معقول نبقى بنتكلم عن العندليب وما نتكلمش عن الفنانة المتميزة لبنى عبد العزيز، وخصوصا الفيلم الجميل اللي سايب أثر عند كل مصري، الوسادة الخالية. ده كان اول فيلم اعمله، والحقيقه يعني مستعجبه قد ايه مأثر في المجتمع العربي عموما يعني. كل ما حد يتكلم على الوسادة الخالية متهيألي علشان يمكن قصه عايشينها لغايه النهارده. ايوه الحب يعني الاول فعلا، اولا قصه حب خالده اللي هو الحب اللي مستحيل اللي بيتفرقوا، وبعدين في نفس الوقت قصة اجتماعية ما تحلتش. أيوة. النهاردة برضو الشباب مش عارفين يتجوزوا ازاي، وعندهم نفس المشاكل اللي كانت موجودة من سنين، ما فيش فلوس، ما فيش شقة، ما فيش استقلال، واعتقد ان دي الحاجات اللي خلت الفيلم يعني ذات القيمة دي. وكان طبعا استاذ صلاح ابو سيف مخرج عبقري، كان احسن واحد يقدم مشكله اجتماعيه. ايوه طب لو اتكلمنا بقى عن الصداقه اللي ربطت بينك وبين العندليب، يا ترى كانت قبل الفيلم كان هناك صداقه ولا ما كنتيش تعرفي عنه حاجه غير انه المطرب الجميل اللي نحب نسمع له اغانيه؟ والله ولا حتى دي كمان. كنت عايشه بره، وبعدين من جيت اشتغلت في الاذاعه كانت السيده مادر توفيق هي الرئيسه بتاعتي، وجات كذا مرة تقول لي عايزة تعمل غدا وتعزمني علشان أقابل واحد اسمه عبد الحليم حافظ، شاب مغني ممتاز ومعرفش. فاعتذرت لها كذا مرة، قلت لها مش يعني الأسلوب بتاعي ده طعمي وكذا وبعدين في الآخر لما غلبت جت بقى عزمتني من غير ما تقول لي أي حاجة وتقابلنا عندها وربطتنا صداقة ده كان أول مرة بقى تلتقي وجها لوجه أمام عبد الحليم حافظ. أيوة كان في منزل سيدة مدر توفيق وعلى الغداء وأول مرة ألتقي بيه، كان هو مشتاق يقابلني وهذا طبعا ربطتنا صداقة من يوميها. ولما جت بقى حكاية إن أنا هعمل فيلم أو أحسن عبد القدوس هو اللي كان ورايا يعني علشان أشتغل في السينما، فكان في مشروعين لإحسان أنا حرة والوسادة الخالية، فطبعا عبد الحليم استعمل نفوذه معايا ومع إحسان وابتدينا بالوسادة الخالية ونجح جدا. نعم ونجح جدا. طب يا ترى الصدقة نجح والله يعني هو نجح طبعا جدا وقتها وفي كل البلاد العربية وعمل ضجة كبيرة، لكن ما أبدا ما كناش نتصور النجاح اللي ناله بعد كده عن طريق التلفزيون لما تعرض بقى على ومرور السنين وإزاي فضل ناجح وفضل فيلم محبوب ولحد الآن ولحد الآن وأغانيه كمان وأغانيه بالظبط. طب إيه أكتر أغنية بقى في الفيلم يعني حسيتي إن هي فعلا مستك او يعني ليها تأثير قوي جدا عليكي لما بتسمعيها كمان وتتفرجي على الفيلم بتقولي هي دي اكتر اغنية عجباني في الفيلم؟ هي من في رأيي انا هما اتنين مش واحدة. واحدة هي اغنية تخنو دي يعني اعتقد ان هو ادها بشكل مؤثر جدا جدا جدا رغم ان يعني ما كانش لي انا اي وجود فيها لكن كنت اتأثرت جدا لما سمعتها. وبعدين في يوم في شهر في سنة دي انا كنت متخيلة ان حضرتك هتقولي اغنية مشغول وحياتك لان انت بتتكلمي فيها برضه ايوه فيها بتغني يعني بتتكلمي معاه فيها ايوه فعلا فعلا هو الغنوة دي بالذات يعني كان ليها حادث اتكلمت عنه كتير كلمينا بقى مش عايزة اكرر نفسي لكن يعني كان هو كان جاي متأخر خالص للتصوير وقاعدين مستنين ساعات ساعات ساعات وجاي متأخر فكان هو يعني كان دايما هو يجر شكلي ويهزر معايا ويقول لي حاجات اكذوبات كده وانا اصدقه وبتاع فجاي مش عارف هيبتدي بقى يقول لي حاجه من الحاجه يسرح بيا يعني فانا زقيت قلت له بس بقى لحظه انا كنت تعبانه والدنيا شمس وقاعده مستنيين طول النهار بصيت لقيته ماسكين اتألم ألم شنيع جدا مجرد ان انا زقيته زقه صغيره كده وكان اللي يمكن ما حدش يعرفه انه هو كان بيغني الغنوه دي او بيصورها على الاقل وهو في منتهى الألم اللي في الدنيا يعني من كتر ما أتأثرت من الألم أنا اللي بقيت أبكي وكان الأستاذ صلاح أبو سيف المخرج يقول إحنا حنلاقيها منين وقتها منين يعني كان بيجي على نفسه كتير قوي قوي قوي علشان يأدي فنه ويأدي عمله وكان متأخر يوميها علشان كان تعبان مش قادر يجي وشوفي ظل كام سنة يعني من كتر حبه لفنه تمسك بالحياة وبالأداء وبالالتزام وطبعا بإسعاد الجماهير وامتدت الصداقة بقى بعد الفيلم؟ الصداقة استمرت بقى طبعا استمرت وفي الوقت كان آخر واحد يجي وداني قبل ما سافر أمريكا أنا وجوزي وقعد معنا لسه 5 الصبح وكنا مفروض ناخد طيارة حوالي الساعة 7 ولا حاجة كده فيعني فضل وافي للآخر ولما توفى خبوا عني الخبر فترة طويلة يعني قبل ما عرفت انه توفى كان يعني افتقد شيء كبير في حياتي، ما افتقد زي ما كلنا افتقدناه. الفنانة لبنى عبد العزيز اللي عند لي بعبد الحليم في جملة، تقولي ايه عنه؟ اقول هو الجاذبية المصرية. كنت اتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت اتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت اتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت اتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. أفرحة كانت مليانية واستكترتها الدنيا عليا. يا فرحة كانت مليانية واستكترتها الدنيا عليا. يا حبيبي الجائز والممكن والمستحيل. سهرة مع الفنان القدير كمال الشناوي تحاوره فيه الإعلامية منى بطاح، حيث تعرض عليه مجموعة من الأسئلة ويجاوب عليها بجائز وممكن ومستحيل، ونستمع إلى جزء منها. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ممكن نحقق حلمنا؟ ممكن. جايز يا بكرة تكون لنا؟ جايز. طب والأمل؟ ممكن في يوم نصحى نلاقيه تاه مننا؟ مستحيل. الجائز والممكن والمستحيل. ساعة سهرة أسبوعية. تعدها وتقدمها لكم منى بطاح. الفنان القدير كمال الشناوي، أهلا بيك معانا وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة والمستمعين طيبين بخير يا رب. سهرتنا النهاردة اسمها الجايز والممكن والمستحيل، يعني حضرتك على مدى السهرة أي سؤال هسأله لسيادتك هتجاوب جايز وممكن أو مستحيل وليه. موافق؟ موافق يا ستي. ممكن نحقق حلمنا؟ ممكن. جايز يا بكرة كلنا؟ جايز. طب الأمل ممكن في يوم نصحى نلاقيه تاه مننا؟ مستحيل. ممكن نعرف السادة المستمعين بالفنان كمال الشناوي في سطور، جايز ولا ممكن بس مش مستحيل؟ طبعا ممكن. هو ممكن بس يعني انا معروف هقول عن روح ايه؟ لا الحاجه بقى اللي احنا ما نعرفهاش. لا دي اللي ما تعرفهاش مش هتعرفيها. ليه؟ طب ليه؟ اصل لما تعرفهاش يبقى انت مش متتبعاني ولا انت عارفه انا مين. لا ما احنا عايزين نعرف الاسرار اللي انت ما قلتهاش لحد. ممكن اسرار زي ايه يعني؟ اكيد اكيد في اسرار. يعني الاول نعرف الساده المستمعين بكمال الشناوي في سطور. يعني كمال الشناوي بيشتغل في السينما من فتره طويله وعاشق للسينما وفضل السينما عن حاجات كتير قوي. فنان تشكيلي. فنان تشكيلي. صوتك حلو. ضاع مني حاجات كتير جدا في سبيل السينما. ولو ان انا مش ندمان على كده، بالعكس انا سعيد بان انا يعني حضرت نفسي للتمثيل والحمد لله كنت في خطواتي كلها موافق. اشتغلت في المسلسلات دي اللي هي الموضة دي، لكن يعني بصراحة هي مرهقة زيادة عن اللزوم. وأنا بقول يعني إخواننا اللي يعني وصلوا لسن يعني متقدم شوية إن هم ما يرهقوش روحهم في المسلسلات. المسلسلات دي قاتلة قاتلة حقيقي. وأنا الحقيقة يعني يمكن مرضت وحصل لي ضربة قوية جدا في الفترة اللي فاتت دي، قعدتني 3 شهور بعيدة عن إن أتكلم مع حد حتى. بسبب المسلسلات. بسبب المسلسلات. المسلسلات خطيرة جدا. مرهقة مرهقة مرهقة مرهقة. يعني بالنسبة للجداد اللي هم المفروض فرحانين بروحهم إن هم هيبقوا نجوم، بيشتغلوا بيشتغلوا أي حاجة، لكن النجوم اللي هي المفروض يعني من سني أنا أعتقد إن هم يعني قللوا أوي وياخدوا بالهم من روحهم. بس ممكن الرأي الآخر بيقول إن المسلسلات بتدخل كل بيت فهي أفضل من الأفلام، مش كده؟ لا بس هي مش مسألة تدخل كل بيت، يعني ما هو أصلي يعني المسلسلات لها برضو جمهورها. يعني في جمهور يحب مثلا يشاهد كمال الشناوي في مسلسل فحيضطر لازم يتفرج، يشاهد عمر الشريف، يعني هو لازم يبقى في ارتباط ما بين المشاهد وما بين الممثل. الفنان كمال الشناوي كنت مرشح لبطولة فيلم دعاء الكروان، فمن وجهة نظرك لو كنت قمت بهذا الفيلم كان هيبقى ناجح بنفس الدرجة ولا أنجح؟ جايز ولا ممكن ولا مستحيل؟ لا كان جايز. جايز لأن كل واحد له ستايل في أنه يقدم الدور بتاعه. يعني أنا مثلا عندي أدواتي اللي أنا بشتغل بيها مش زي أدواتي اللي بيشتغل بيها ممثل تاني. لكن هو الحقيقة العمل كان ممتاز جدا وناجح، وأنا يعني ما بشوفش في يعني اعتداء على زميل إن أنا كنت أحب إن أنا أعمل هذا الدور، لا أبدا. بس أنت كنت مرشح. كنت مرشح، والترشيحات بتبقى كتير، يعني بيبقى في أكتر من واحد يرشحوه وبعدين في الآخر بيختاروا واحد وخلاص. الفنان القدير كمال الشناوي، احنا عارفين ان انت فنان تشكيلي، وانا شفت الرسومات بتاعتك جميلة جدا، وطبعا برضو انت أدائك في الغناء حلو جدا، فلو عرض عليك أو لو كان عرض عليك ترك الفن والاتجاه إلى الفن التشكيلي فقط، كنت هتبقى يعني أحسن حال من الآن؟ جايز ولا ممكن ولا مستحيل؟ لا، هو شوفي أقول لحضرتك حاجة، أنا استفدت من الفن التشكيلي في أدائي السينمائي، وبعدين يعني أدين للفن التشكيلي في نجاحي في السينما كممثل. إزاي يا فندم؟ يعني أقول لك إزاي، استخدام أدوات الرسم يعني الألوان أو الزيت أو أي حاجة، أدوات اللي بيشتغل بيها أو الماتيريال اللي بيشتغل بيه، أنا برضو عندي ماتيريال في أدائي، أدائي له طبيعة معينة، ممكن تسمعي كأنك بتسمعي حتة قطعة موسيقية لها وزن ولها ارتفاع في الأداء في الصوت وتناول تخفيض في الصوت، يعني الواحد بيلعب بالألوان وبيلعب بالتكنيك بالتكنيك بتاع التشكيلي في التكنيك بتاع صوتي أو أدائي اللي هو التمثيل بالوجه، حركات اللي هي بتتعمل مع الكلام. فهو الفن التشكيلي ساعدني أوي أوي أوي أوي، لأن في ارتباط كبير جدا ما بين الفن التشكيلي وما بين أدوات السينما. والسينما ساعدتك برضو في الفن التشكيلي؟ لا، هو الفن التشكيلي ده بداية لي في حياتي في الأول، ولو أن أنا مقصر في عمل معارض، ولكن إن شاء الله السنة دي ناوي أن أنا أعمل معرض، بس أنا ما عنديش عدد لوحات كبيرة جدا، لأن أنا بروح أفتتح معرض مثلا أو أزور معرض من حد من أصدقائي ألاقي حاطت مثلا فوق 40 لوحة. إمتى دولة عملهم؟ أنا ما لقيتش الوقت أن أنا أقدر أعمل أكتر من 7 لوحات أو 8 لوحات. ده طوال المشوار كله 7 لوحات بس؟ ما هم بقول لي خدني. أيوة. خدني التمثيل خالص، بعدني عن الحتة ديت، وطبعا أنا حزين. يسلم عمرك يسلم عمرك ياللي كلامك زي الشك، يسلم عمرك ياللي الشوق في عيونك منور بساتين ورد، يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم. الفنان كمال الشناوي، لو لم تكن ممثل وبتحب فن التمثيل، كنت ممكن تبقى ايه؟ وكنت مستحيل تبقى ايه؟ وكنت جايز تبقى ايه؟ لا، هو انا يعني مقسم نفسي الى مراحل كتيرة جدا. يعني انا فترة قبل ما اشتغل ممثل كانت فترة اللي هي المفروض الدراسة والظهور في التدريس، تفوقت حتى في اختياري للموضوعات اللي أنا كنت أجيبها للطلبة عشان يرسموها. يعني ما بخليش الطالب محصور في حصة الرسم دي لدرجة أنه بيكرهها ويلعبوا فيها، أو يمكن جايز ما بيحضروش حصة الرسم. دلوقتي بالعكس، يعني الفن دخل في المدارس وبقى مادة لها أساس ولها امتحانات كمان، وليها دروس خصوصية كمان، وليها دروس خصوصية. أنا بقى ممكن تبقى إيه؟ ممكن لا، هو كان ممكن أن أنا حبقى يعني في لو ما اشتغلش في التدريس في التمثيل كنت حبتدي أمشي في الدراسة بتاعتي. يعني كنت ممكن أن أنا أطلع بعثة لإيطاليا، أطلع بعثة لأي بلد من البلاد، وأعمل دكتوراه، وأعمل زي أستاذ الزملاء اللي هم مشوا في الطيار ده لغاية آخره. ممكن وجايز أبقى يعني رسام مشهور معروف. جايز. ومستحيل كنت تكون إيه؟ مستحيل إن أنا أكون يعني أضيع أضيع الخط اللي ربنا برضو وداني ووجهني فيه. الفن. فن طبعا، هو ده فن برضو. فن زي ما قلت لحضرتك، ما هو ما اختلفش عن فن الرسم. التمثيل هو يعني حتى كمان لما الواحد بيقرأ في السيناريو وبيرسم الشخصية بيرسمها ازاي بقى؟ بيرسم ما خارج الشخصية وما داخل الشخصية، يعني الحالة النفسية او التعبير بتاع الاداء بيبقى زي التعبير في اللوحة في اي خط في الوجه او خط في الجسم، بيبقى له تأثيره. فيعني ما فيش خلاف ما بين الرسم وما بين التمثيل. يعني احنا عارفين ان انت فنان حساس قوي، سواء في التمثيل او في الفن التشكيلي، وحتى لما بتأدي اي مشهد غنائي بتأديه بحساسية جديدة، فاكيد ده له تأثير. الحب كان له تأثير، فيا ترى الحب اثر على كمال الشناوي الممثل والفنان التشكيلي؟ جايز ولا ممكن ولا مستحيل؟ لا، هو مستحيل ان انا كنت اجمع في الغنى كمان. الغنى لا، الغنى انا دخلت معهد الموسيقى العربية وانتخبت كمان ان انا ابقى في الاذاعة، وجابوا لي كلام ما اعرفش مين كتبه، وجابوا ملحن عشان يلحن، وانا اذكر يمكن جايز بس مش فاكر مين هو اللي كان مدير في الوقت ده. مدير حسن الشجاعي؟ مين؟ حسن الشجاعي ممكن؟ لا ده قديم. قديم الاربعينات او في بداية الخمسينات. كان بسأله بقول له انت هتقدموني ازاي في الاذاعة؟ قال لي المطرب الجديد كمال الشناوي. قلت له لا. قال لي لا ليه؟ قلت له تقول الاستاذ كمال الشناوي. قال لي ايه ايه؟ قلت له ايه اللي ايه ايه؟ استاذ كمال الشناوي. قلت له استاذ كمال الشناوي. انا فاضل لي شهر وهتخرج وهبقى مدرس، ومدرس معناها استاذ، فاظن مش هتبخلوا عليا تقولوا لي الاستاذ. انت مش بتقولوا استاذ محمد عبد الوهاب؟ ليه ما يبقاش الاستاذ كمال الشناوي؟ ده سر اول مره نعرفه. الراجل الحقيقه صدم واعتبرني انا بتفلسف، واعتبرني انا متكبر، واني انا بفرض نفسي بشكل عيب ان انا كنت اقول الكلام ده. قلت لا، وفعلا رفضوني. قلت احسن. رحله بلا سفر. نستمع الى جزء من برنامج رحله بلا سفر مع الشاعر الكبير حسين السيد، تحاوره الإذاعية الكبيرة نهى العالمي، والحديث عن أجمل الأشعار التي تغنت له، وخاصة أن معظم أشعاره التي تغنت له كانت بمثابة الحدوتة والحكاية التي لها بداية ونهاية. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة، بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. للليل ما مكانا ما كان وكنا هو تمنى النجم نجواه فغنى ومضى الليل وما حان رواحي فانسنا يطوي على الحب جناحي ومضى الليل وما حان رواحي فانسنا يطوي على الحب جناحي ودنا الفجر فأطلقت مراحي ودنا الفجر فأطلقت مراحي ثم أخفيت دموعي وجراحي ثم أخفيت دموعي وجراحي عن صباحي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. برافو يا جاكلين، أو يا سلامة. على فكرة القاف عندك لازم تخليها أحسن، والنفس لازم تشبكي أكتر. الأستاذ حسين السيد الشاعر الغنائي وصاحب العديد والكثير من روائع الأغاني العربية، بشكرك إنك دعتني لقضاء هذه الساعة نرتحل فيها معاك إلى عالمك الخاص، وما أجمل بداية هذه الرحلة مع صوت زي ما قلت جاكلين أو سلامة. جاكلين الشهيرة بسلامة، أنا أول ما سمعتها ما عرفش ليه خطر في مخي من كم شهر كده، قلت لها أنا إن شاء الله لو ربنا كتب لك التوفيق حسميكي سلامة. هو الاكتشاف الخاص جدا أو اكتشافك الشخصي سلامة؟ هو اكتشاف جه بمحض الصدفة. كنت السنة الماضية في ضيف شرف في مديرية الجيزة التعليمية، مش كده؟ وكانوا عاملين النشاط المدرسي بتاع المنطقة كلها، وكان هناك السادة وكلاء الوزارة وده، وبعدين قالوا فوق نشيد وقالوا شوية يعني حاجة بتاع الأرض الطيبة أظن. الأرض الطيبة. وبعدين لفت نظري صوتها أما نزلوا تحت بقى عشان يسلموا علينا، فلما جت تسلم عليا قلت لها أنا عايزك تكلميني وتجيني في المكتب عشان عاوز أسمعك وأسمعك للناس اللي أنا أثق فيهم. من هنا كانت المعرفة. نبتدي نقولك سلامة ولا لسه يعني ما دخلتيش قوي في مجال الفن؟ يعني لسه في الأول. زي ما بيقول الأستاذ حسين سيد إنه سمعك في احتفال مدرسي، معنى كده إنك طالبة في إعدادي أو ثانوي؟ أنا طالبة في ثالثة ثانوي السنة دي. ثانوية عامة عندك إن شاء الله. مسألة الغناء لأول مرة يسمعك حد من العاملين في مجال الأغنية وعالم الأغنية كان الأستاذ حسين سيد ولا في حد تاني سمعك قبل كده؟ تقريبا كان أول واحد يسمعني أستاذ حسين. أستاذ حسين، سبق لحضرتك أنك اكتشفت أصوات؟ والله اكتشفت من كام سنة زمان نادية نور وإلهام بديع، وكنت أنا والأستاذ محمد سالم في المنوعات في التلفزيون يعني بنحاول إننا نكتشف الحاجات دي، لكن ما عرفش يعني. دايما أنا بقول إن الأصوات الجديدة أو يعني إحنا عندنا ما زلنا دلوقتي في أصوات جديدة برضو بتبشر بالخير كلها، لكن للأسف الشديد يعني بيفحتوا طريقهم أو بيشقوا طريقهم في الصخر، بمعنى إن الأضواء لا تسلط عليهم بالقدر الكافي. يعني ما عرفش، ففي منهم اللي بيجي يتعثر في أول الطريق، وفي منهم اللي بيقدر يكمل وبيجاهد، إنما ما زالت عندنا خامات كويسة، لكن إحنا في حاجة إلى خامات جديدة أيضا. إيه اللي شايفه في صوت جاكلين أو سلامة مستقبلا؟ اللي شايفه فيه ان هو صوت يعني جريء ومتحدي ويعني منطلق ويعني عندها الحاسة، بدليل ان هي بتغني ماسكة الوحدة بإيدها عشان ما تخرجش عنها. يعني كل دي ميزات كويسة. حنجرتها طبعا قوية تدي أكبر من سنها. أستاذ حسين، اهتمامك بالصوت الحلو هو سبب وجود البغبغان ده اللي معانا دلوقتي وأنا سمعها؟ لا، هو اهتمامي بالصوت الحلو في جنب منه الكناريا اللي موجودة، لكن ده أصله بغبغان مجرم شوية. ولما يكون في ناس عندي هنا مش واخدين بالهم واحنا قاعدين بنتكلم بقى وسايبين ويعني كده، تبص ليه من غير مناسبه فلوس يقول لك ايه بس بقى. حافظ بعض الكلمات بتبقى واضحه قوي قوي جدا. لكن دلوقتي يقولها يعني استاذ حسين. الباب بيخبط، مش عارفه في حد هيفتح ولا حضرتك هتفتح. جاكلين، تقولي لي لما كنت بتغني انا لقيتك واقفه ليه؟ يعني افضل انك تغني وانت واقفه ولا مش عارفه ايه يعني الموضوع؟ بحس اني بس رايح اكتر يعني وانا واقفه عشان كمان يعني نفس. طب هل استاذ حلمي ده صدفه كويسه؟ اهلا اهلا استاذ حلمي باكر، اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت بقى جاي تعيد عليا ولا جاي؟ والله انا جاي اعيد عليك. وبناء على عيد متاخر ده، العيد خلص يعني من يومين. استاذ حسين كان سايب معايده في البيت، وبعدين شوف لما يبقى الاستاذ بيسيب معايده للتلميذ فلازم التلميذ يلبي بسرعه. هو انت لسه تلميذ يا اخي؟ لا طبعا، ما كبرت خلاص بقى، كبرت. لا يعني هننسى ونعمل زي شفيق لما بيقول القطه اللي بتاكل ولادها. يعني معلش استفسر من الاستاذ حلمي، مساله التلميذ والاستاذ ازاي جت؟ يعني مش شرط ان اكون تتلمست على ايد الاستاذ، انما اتوجدت في عصر الاستاذ حسين السيد وتعلمت من خلال اللي سمعته منه هو الأستاذ محمد عبد الوهاب. دول الرواد بالنسبة للكلمة وبالنسبة للحن وبالنسبة للأداء. فكنا نتوجد يعني كنا نتوجد في هذا العصر. فالواحد يعني دايما بيقول لك إيه، يكفيني إن أنا عشت عصر فلان وفلان وفلان وفلان بدل ما بنعيش ظهر فلان وفلان وفلان. الله يكبر خاطرك يا أخي. أنا يعني أنا دخلت التاريخ بقى. لا ده أنت التاريخ مش غيرك. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سامية خليل، هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. ولكم أجمل التحية من محمد عبد المعز، هندسة صوتية.